الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا، وأوضح لهم طرق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا. أحمده سبحانه وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه، وأشكره تعالى والشكر كفيل بالمزيد من عطاياه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود لنا سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده المصطفى ونبيه المرتضى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فبالتقوى ترفع الدرجات وتقال العثرات. أيها المسلمون، لقد خلق الله الخلق في هذه الحياة وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ليل يدبر وصبح يتنفس، يخلق أقوام ويقبض آخرون، والحياة سائرة بسننها وحكمها، والناس فيها يغدون ويروحون، مطيع عليها وعاص، مؤمن وكافر. وها هي أيام الإجازة قد تصرمت أيامها وتفرقت أوصالها وحوت بين جنبيها حكما وعبرا وعظات وأحداثا، شقي فيها خلق وسعد فيها آخرون، يتمنى فيها امرء زوال يومه ليزول معه غمه وهمه، وآخر يتمنى دوام يومه ليلتذ بفرحه وسروره. وفي تقلب أيامها مزدجر، وفي تنوع أحوالها مدكر، أمور تترى تزيد العاقل عظة وعبرة، وتنبه الجاهل من ثبات الغفلة. قيل للربيع بن خيثم: كيف أصبح؟ قال: أصبحنا ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا. وتقلب الدهر وتقلبات الدهر وتصرم الأيام ومضي المناسبات يجب أن تكون مواقف محاسبة ومساءلة، وعلى المرء أن يقف وقفة صدق مع نفسه وزمنه، فكل الناس عند ربهم موقوفون، وجميعهم بين يديه مسؤولون، الرسل وأممهم مسؤولون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وأهل الصدق مسؤولون ليسأل الصادقين عن صدقهم، وذو النعمة مسؤولون وعن النعيم محاسبون، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والأيام تطوى والأعمار تفنى، والليل والنهار يدنيان كل بعيد ويأتيان بكل موعود، وفي سرعة مضيها ما يذكر اللبيب بسرعة تصرم عمره وقرب حلول أجله. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب يوم الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهت حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والخسارة. أيها المسلمون، صفحات مشرقة أو مظلمة من الإجازة طواها دهر اليوم، أين مضت وكيف قضيت وصحائفها ماذا حوت؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فصنف من الناس أمضوها في طلب فنون العلم لإدراكهم أن العلم يفضي بصاحبه إلى السعادة، فقليله ينفع وكثيره يعلي، فاجتهدوا في طلبه واستعذبوا المشقة في حفظه، طووا فراش التواني والكسل فنالوا من الفضائل المزيد، عليهم بهاء الطاعة وأنوار العبادة، آثر الفاني على الباقي، وهؤلاء هم الأتقياء سادة الناس في الآخرة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وممن ابتغى طرق الخير ورياض الجنة من دعا إلى الله على بصيرة بحكمة وموعظة حسنة، ملتزما بالكتاب والسنة، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناصحا لأولاده، حافظا أمانة الله فيهم، ساعيا في إصلاحهم ليكونوا عونا له في الحياة وذخرا له بعد الممات، شد رحله معهم إلى الحرمين لعمرة وصلاة،